مش كفايه بقى لسه خواجه؟ الله، احنا بقى لنا من صباحيه ربنا بنلف في البلد. نروح الخماره هناك دي. الساعه بقت 2 بعد الظهر. خلاص، خماره هناك ورا قهوه ازاز. اللي جنب اسم اللبان هو ده، شارع 7 بنات. طيب يا سيدي، اللهم طولك يا روح، الدنيا حر والشمس عماله تلقحوا فينا. خلاص، مش خمار، انت يمسك فلوس كتير. يلا شي. ادينا وصلنا الخمارة يا خواجة، اتفضل بقى. طيب بشويش يا خبيبي، بشويش، شوية شوية. طيب اديني الاجرة. ايه؟ اجرة؟ اجرة ايه؟ الله، ايه اجرة ايه دي كمان؟ اجرة ركوب الحمار. انا مش يدفع. ايه؟ انت مش يدفع؟ مش يدفع ليه ده كمان؟ هو انت تركب من الصبح لغاية الساعة 2 بعد الظهر وتقول لي مش يدفع؟ طيب خد ده علشانك. ايه هو ده؟ قرش. قرش؟ قرش واحد؟ نعمله ايه يا خواجة؟ اجرة الخمار. ركوب 6-7 ساعات بقرش؟ ليه؟ القرش بتاعك ده ما وكلش الحمار عليه، لازم تدفع لي الاجره. انا مش يدفع غير قرش، انت مش بتكرهني؟ لا اديني حقي، انا مش كرودي انا كمان. والله العظيم ما حد يستغفر السيد العجان ابدا. لا يا حبيبي. انا بقول لك هات الاجره لازم تدفعه. لا يا حبيبي مش يدفع. ادفع. لا مش يدفع. بنقول لك ادفع. لا مش يدفع. انا بقول لك ادفع. انا مش يدفع. انا سيبك انا بيا يا خواجة. سيبك الاول. انتوا جايين هنا بلادنا تستعبدونا؟ تعبدون على اخر الزمن؟ اوعى تسيب. لا مش تسيب. انت تضربه؟ ايوه نضرب. حاسب، بقول لك حاسب، اوعى السكينه، اوعى تضرب السكينه. امي خالص الله. اي ضرب لي بالسكينه الموجه. الحقوني الحقوني، اضربونا. المصري اللي هرب هناك ده اهو. مارك تاني. حسبه المصريين بيطلوا من الشبابيك ماسكين مسدسات. حسبه يا رجالي، حسبه. الحقونا الانجليز هيسرحوني. داي يا مسلمين، داي بيقتلوا اخواننا. داي انقذونا. واستمرت الفتنة لمغرب الشمس، ومع مغربها كانت أرواح 238 شخص غربت هي كمان، 75 من الأجانب، 163 من المصريين. واضطربت النفوس، وسافر الخديوي اسكندرية علشان يكون قريب من الأساطير اللي هتحميم الشعب، وسافر عراب اسكندرية علشان يكون جنب الطوابل القديمة اللي ادعى الأسطول البريطاني ببرود وببجاحة منقطعة النظير انها بتستعد علشان تضرب فيه. بسيطة يا قائد الأسطول، بعد عن الطوابي، عن الأرض، عن مصر بحالها. لكن نية الغدر كانت مبيتة، وأحس بيها الجميع، حتى حاشية الخديوي اللي اتنقل من راس التين للرمل وفيها دار الحوار التالي. مولاي الخديوي. حافظ ايه يا عمير العاي؟ ايه مصير اسكندريه لو ضربها الانجليز؟ في 60 ضاحيه. ايه؟ لكن السكان هيتحرقوا. طز. ارجوك تتوسط عند الامير العاي قائد الاسطول الانجليزي وهو لسه في وقت. طز في كله. ارجوك يا مولاي، او استدعزوا الفقار وامره انه يحافظ على المدينه وهو عنده رجاله كفايه. يتحرق بلد كله ولا يبقى في طوبه على طوبه. حرب بحرب، كل دي يقع على راس عرابي وعلى راس ملاعين فلاحين. ونام الكلب في قصره، وقف الفلاحين بعصيانهم وفؤوسهم وقلوبهم يدافعوا عن أرضهم، عن بلادهم. والساعة 7 صباحا من يوم 11 يوليو أطلق الأدميرال العظيم الشهم الهمام تيمور أول قنبلة على اسكندرية. أطلقها باسم الشرف والعدالة والكرامة، أطلقها علشان تقضي على البقية الباقية من الشرف البريطاني والعدل الانجليزي وكرامة انجلترا.

بدأت سنة 1882 بداية طيبة. مجلس نواب منتخب انتخاب حر، حكومة حيز الثقة الشعب، دستور بيحدد علاقة الشعب بالحكومة متقدم لمجلس النواب، أمور كلها تسر الخاطر وتطمن. لولا العدو اللي كان متربط في الظلام يدبر المؤامرات، وحاولت انجلترا وفرنسا بمذكراتهم انهم يوقفوا صدور الدستور، لكن العربيين واعضاء مجلس النواب استطاعوا انهم يطيروا وزارة شريف، وقدروا يجبروا الخديوي على انه يختار البارودي لرئاسة الوزارة، واعراضي قائد الجيش وزعيم الامة في الوقت ده اصبح وزير للحربية. وكان من الطبيعي ان الوزارة دي تعلن الدستور، وابتهج الشعب بالوزارة والدستور وابتدى يشم نفسه رغم سوء الحالة المالية، وتعددت الحفلات اللي اقيمت ابتهاجا بالدستور، كانت كلها خطب وطنية، وكان فيه بالليل سهرات من لون تاني، سهرات في قهاوي بلدي الشعب بيرفر فيها عن نفسه بألوان طريفة من التسلية زي اللون ده. أنا الأديب الأدباتي في الفن زي الأرداتي، يا ما كسبت في حياتي بالفن مدها بالرنان، بالفن مدها بالرنان. في كل واحد لنا نظرة عشان نعمله بميلقله، الفن علمنا خبرة وعيشنا بصبوة وجدعان، وعيشنا بصبوة وجدعان. ما تديهم حاجة يا شيخ أبو النصر. يا شيخ أبو النصر يا سيدنا، ديك ربنا ينصر الإسلام وبالمشايخ ينفعنا، هما لنا دايما أعلام، هما لنا دايما أعلام. شايف زميلكو ده مش راضي يدفع كما دفع الأجاويد، لازم فلوسه في أراضي دفنها ولا بخزن حديد، دفنها ولا بخزن حديد. Yeah.